موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها أوائل المهاجرين. فبعد بيعة العقبة الثانية هاجر عدد من المؤمنين إلى يثرب، يعني التي صارت المدينة النبوية بعد ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ينتظر إذن ربه له بالهجرة، وكان أول المهاجرين كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه الأنصاري، قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت بداية فوح عبير الإسلام في أرجاء يثرب، وكان هؤلاء ومن بعدهم حتى زمان الفتح هم أصحاب الفضل والسبق الذين قال الله فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.